السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا أو علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعله خالصا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نعلق فيها على رسالة نواقض الإسلام للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. ونستعين بالله عز وجل في هذه الليلة على التعليق على القاعدة 65 بحول الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نقول كمدخل لهذا الناقض إن البغض المذموم في الشرع، إن البغض المذموم في الشرع ينقسم إلى 4 أقسام. البغض المذموم في الشرع ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: بغض الله تعالى. القسم الأول هو بغض الله تبارك وتعالى، وهذا من أشد أنواع الكفر والضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا من أشد أنواع الكفر والضلال عياذا بالله. ثم القسم الثاني هو بغض النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني هو بغض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من أشد أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من أنواع الكفر أو من أنواع البغض المذموم المعذرة، القسم الثالث من أنواع البغض المذموم بغض الأعمال التي يحبها الله تعالى. قلنا البغض المذموم ينقسم إلى 4 أقسام. الأول بغض الله سبحانه وتعالى، والثاني بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث بغض الأعمال التي يحبها الله تعالى. وهذه 3 كلها كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه 3 كلها كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الرابع فهو بغض الصالحين، فهو بغض الصالحين، وهذا يكون بتفصيل، ليس هذا موضعه، وهذا يكون بتفصيل ليس هذا موضعه. إذن قلنا البغض المذموم في الشرع أربعة أقسام. الأول بغض الله سبحانه وتعالى، والثاني بغض رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث بغض الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أعمال واجبة أو أعمال مستحبة، فهذه الثلاث كلها كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الرابع فهو بغض الصالحين، وهذا كما ذكرنا فيه تفصيل ليس هذا موضعه. ونحن في حديثنا على هذا الناقض الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى إنما نتحدث على النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام البغض المذموم، وهو بغض الأعمال التي يحبها الله تعالى، وهو بغض الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولكن نحتاج إلى تفصيل وتأصيل المسألة لكي لا يختلط الحكم فيها على طالب العلم. فنقول الكلام هنا ينقسم إلى قسمين، الكلام هنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو بغض العمل نفسه، وبغض العمل نفسه، وبغض الشريعة أو شيء من الشريعة، بغض العمل أو بغض شيء من الشريعة، فهذا كفر لا خلاف فيه. قلنا القسم الأول بكلامنا على هذا الناقض الخامس هو الكلام حول بغض العمل نفسه وبغض شيء من الشريعة، سواء كان في الأمور الواجبة أو المستحبة، فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى لا خلاف فيه بين أهل العلم بل بين المسلمين. ودليله قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ودليله قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا يدخل في الحكم الشرعي، وهذا يدخل في الحكم الشرعي، لأن عندنا الحكم ينقسم إلى حكم كوني وحكم شرعي، الحكم ينقسم إلى حكم كوني وحكم شرعي، فهذا يدخل في الحكم الشرعي، هذا يدخل في الحكم الشرعي، وهو واجب محبته، وهو واجب محبته، وبغضه كفر مخرج من الملة، وبغضه كفر مخرج من الملة. القسم الثاني من الكلام الذي يندرج تحت هذا الناقض، القسم الثاني من الكلام الذي يندرج تحت هذا الناقض هو بغض الأثر المترتب على الأعمال الصالحة، بغض الأثر المترتب على الأعمال الصالحة، وهذا من النقص في الإيمان وهو داخل في القضاء الكوني، وهو داخل في القضاء الكوني. أقول مرة أخرى، القسم الثاني هو بغض الأثر المترتب على الأعمال الصالحة، بغض الأثر المترتب على الأعمال الصالحة، وهذا من النقص في الإيمان، هذا من النقص في الإيمان. وهذا داخل في القضاء الكوني، والكلام فيه على تفصيل. فالقضاء الكوني منه ما تجب محبته ومنه ما لا تجب محبته أو تستحب، نقول منه ما تجب محبته أو تستحب، ومنه ما لا تجب محبته، منه ما تجب محبته أو تستحب، ومنه ما لا تجب محبته. وطبعا لأجل التوضيح، الحكم الكوني هو ما يقضي الله سبحانه وتعالى به تقديرا وخلقا، ذكرنا قبل هذا، قلنا الحكم الكوني والحكم الشرعي هو ما يقضي به الله سبحانه وتعالى تقديرا وخلقا. والحكم الشرعي هي الأحكام الشرعية التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. وبغض القضاء الكوني الذي تجب محبته، قلنا إن القضاء الكوني منه ما تجب محبته، منه ما تستحب محبته، ومنه ما لا تجب محبته. فالآن نقول الذي تجب محبته من القضاء الكوني، فإن بغضه يكون قدحا في أفعال الله تبارك وتعالى، فإن بغضه يكون قدحا في أفعال الله تبارك وتعالى، وهو من الإيمان بالربوبية، وهو من الإيمان بالربوبية. وأما بغض القضاء الكوني الذي لا تجب محبته، وأما بغض القضاء الكوني الذي لا تجب محبته، فهذا لا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، وهو من النقص في الإيمان، وبعضه لا يترتب عليه أثر من نقص الإيمان أو نحو ذلك. وأيضا أو قلنا المعذرة، نقول بالنسبة للقضاء الذي لا تجب محبته، نقول بالنسبة للقضاء الكوني الذي لا تجب محبته، فهو أيضا ينقسم، أعتذر، أقول بالنسبة للقضاء الكوني الذي لا تجب محبته أيضا ينقسم إلى قسمين، فمنه ما يجب بغضه ومنه ما يباح بغضه. القضاء الكوني الذي لا تجب محبته فهو منه ما يجب بغضه، هو لا تجب محبته لكن تجب أو يجب بغضه، كالمعايب والمعاصي، كالمعايب والمعاصي. ومنه ما يباح بغضه كالأمور التي تشق على النفس. على سبيل المثال في الجهاد في سبيل الله، فإن الإنسان يلقى قد يلقى من ذلك القتل، فلا يجب على الإنسان أن يحب القتل، لكن يجب عليه أن يحب الجهاد في سبيل الله، وطبعا الجهاد المشروع الذي تترتب عليه الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالشروط والضوابط المعروفة عند أهل العلم. وأيضا نمثل بقضية هامة جدا، وهي من القضايا التي سمعنا بعض إخواننا من طلاب العلم وفقهم الله يتكلمون فيها دون ضبط لبابها، وهي ما يحصل من بعض الزوجات، ما يحصل من بعض الزوجات. فهنالك بعض الزوجات التي إذا أراد زوجهن أن يتزوج عليهن، أراد أن يعدد، فتكره زواج زوجها عليها، تكره زواج زوجها عليها. قلنا هذه قضية منتشرة ويكثر الكلام فيها بين أخواننا طلاب العلم، فنقول هنالك من النساء من تكره زواج زوجها عليها، فالذي لا تنضبط عنده المسألة يظن أن الكلام في هذا الباب هو واحد، وأن جميع ذلك من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهو ليس بصحيح بهذا الإطلاق. وإنما نقول إن البغض وبغض المرأة لزواج زوجها عليها إما أن يكون بغضا لحكم الله تعالى، وإما أن يكون بغضا للأثر المترتب على هذا الزواج، إما أن يكون بغضا لحكم الله عز وجل، وإما أن يكون بغضا للأثر المترتب على هذا الزواج. فبغض حكم الله تعالى كفر، وذكرنا الدليل عليه وهو قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما إن كان بغضا للأثر المترتب على هذا الزواج فهذا مباح ما لم يترتب عليه محظور شرعي، ما لم يترتب عليه محظور شرعي. ولعل من علامات بغض حكم الله سبحانه وتعالى ما يصدر من بعض الناس الجهلة من قولهم: التعدد ظلم للمرأة، التعدد ظلم للمرأة، أو نحو هذه الألفاظ. ولكن كما نبهنا سابقا في المجالس السابقة أن مثل هذه الأقوال قد تصدر من العبد جهلا أو في حال الغفلة، قد تصدر من العبد جهلا منه أو في حال الغفلة، فلنحذر أن تصدر منا الأحكام على الناس إلا بعد التأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بعد التأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا التفصيل الذي ذكرناه تحت هذا الناقض الخامس هو كما ذكرنا في الصدد السابق من أن أخذ هذه النواقض وتطبيقها دون فهم لتفاصيلها يفتح باب التكفير عياذا بالله عز وجل، والحكم على عباد الله سبحانه وتعالى بما لم يأذن به الله سبحانه. فينبغي أن يكون الحكم في هذا الباب مضبوطا بالضوابط الشرعية وبما جاء في كتاب الله عز وجل، فلا يحكم بالكفر إلا على من كفره الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض السادس من نواقض الإسلام، فقال عفى الله عنه: الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله وعقابه أو ثواب الله أو عقابه كفر. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فذكر رحمه الله تعالى هذا الناقض وهو مما ينبغي أن يعلم بكل عبد لما يترتب على ذلك من المفاسد التي قد ابتلينا بها في هذا الزمان. فما أكثر من يستهزئ بشرع الله عز وجل ممن ينتسب إلى دين الله أو إلى دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: والاستهزاء هو السخرية، الاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. يقول رحمه الله: والاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. والشيخ يعني المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر دليلا على حكم من استهزأ بشريعة الإسلام أو بشيء من شريعة الإسلام، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآيات نزلت في قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حين قال بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني علمائنا، القراء يراد بهم العلماء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قبلهم صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أخشى عند اللقاء ولا أضعف قلوبا. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأخشى عند اللقاء وأضعف قلوبا. يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات: احترقتم أحرقكم الله، احترقتم أحرقكم الله، كما عند الطبراني في المعجم. فجاء رجل منهم لم يكن من الذين تكلموا بذلك الكلام، وإنما كان أحد جلسائهم. جاء رجل منهم لم يكن من الذين تكلموا بذلك الكلام، وجعل يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. يقول ذلك وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقته وهي تمشي، الرجل متعلق، فلا يزيد أن يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ولا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه فيقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الرجل يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بالناقة، والحجارة تدمي قدميه حتى سال الدم على عقبيه، وهو يعيد ويكرر: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والرسول صلى الله عليه وسلم يعيد عليه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقيل إن قائل تلك المقولة، يعني ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أضعف قلوبا، قيل إن قائل هذه المقالة هو وديعة بن ثابت، وديعة بن ثابت من بني عمرو بن عوف. ومن اللفتات في هذه الآيات هو أن هؤلاء المستهزئين قد استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بأصحابه رضي الله عنهم، فجعل الله سبحانه وتعالى كل ذلك استهزاء بالله وآياته ورسوله، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك استهزاء بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في كتاب الله تعالى أن من صفات أهل الكفر أنهم يستهزئون بالله وآياته وكتابه ورسوله، من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: عن اليهود والنصارى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قال سبحانه ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فسمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق والذين اتخذوا آيات الله وما أنذروا هزوا سماهم سبحانه وتعالى كفارا. قال ويجادل الذين كفروا. فدلت هذه الآيات على كفر من استهزأ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته وبشرعه. وكم قد ابتلينا في هذه الأزمنة لمن يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيلمز من يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غربة السنة وأهل السنة وصار المتمسكون بالسنة قليل وصار المتمسكون بالسنة قليل بل صار المتمسك بالسنة في وحشة وغربة. ورحم الله الأوزعية حين قال عليك بالطريق ولا يضرك قلة السالكين. عليك بالطريق ولا يضرك قلة السالكين. فاستمسك يا عبد الله بالسنة واعمل بالسنة واثبت على السنة وادعو إلى السنة وتعلم السنة واصبر عليها فإن موعدك عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فما أقل المستمسكين بالسنة في هذه الأيام فهم قليل. والذين يزهدون في السنة وفي اتباع السنة كثر لا كثرهم الله. فعليك يا عبد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استمسك بها وعض عليها بالنواجد واترك عنك المحدثات وسبيل أهل الضلال والبدع الذين انحرف بهم الشيطان وأغواهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاك فقال فيما أوصى به أصحابه رضي الله عنهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالصبر الصبر يا عبد الله والثبات الثبات يا عبد الله والسنة السنة. ولا يضرك من تخاذل عن نصرتها ومن تخاذل عن الدعوة إليها. والله سبحانه وتعالى هو الموعد والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكم من المستهزئين في هذه الأيام بمن يطلق لحيته عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وكم من المستهزئين بمن يقصر ثوبه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ارفع إزارك إلى أنصاف الساقين كما في صحيح مسلم، وكم من المستهزئين بمن يستمسك بالسنة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكم من المستهزئين بمن يستمسك بفهم السلف الصالح وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا ما أحيانا على السنة، وأن يجعلنا ممن يثبت على السنة ومن يحب السنة ويصبر عليها حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فنشرب من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والله الموعد لكل من استهزأ بشرع الله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى الناقض السابع من نواقض الإسلام وهو السحر، ومنه الصرف والعطف. قال السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أقول بداية كما تعودنا على تأصيل المسألة، إن الكفر أو إن تكفير الساحر قد اختلف فيه أهل العلم، اختلف أهل العلم في تكفير الساحر، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كافر خارج عن الملة، واختار الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يستفصل من الساحر، في نوع السحر الذي يتعامل به، فنذكر طرفا من كلامه عليه رحمة الله. يقول في كتابه الأم، يقول رحمه الله فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا معروفا، يقول رحمه الله ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا معروفا ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر، انتهى كلامه عليه رحمة الله. والصحيح من ذلك ما دلت عليه الآية الكريمة في سورة البقرة بقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال سبحانه وتعالى أيضا قبل ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فسبب كفرهم هو تعليمهم للناس السحر. وقال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هاروت وماروت الملكان الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى فتنة للناس. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فليس له حظ في الآخرة، وهذا أيضا دال على كفره وخروجه من ملة الإسلام. هذه الآية جاءت صريحة في حكم الساحر. وأما قوله الصرف والعطف، فالصرف هو ما يسمى بسحر التفريق، والعطف هو السحر الذي يجمع به بين من بينهم شيء من العداوة والشحناء والبغضاء، كما يفعله كثير من الناس وخصوصا النساء لتأليف قلب الزوج، وبعضهم لأجل تأليف التأليف بين الابن وأبيه والابن والرجل وأخيه والابن وأمه ونحو ذلك، كل ذلك من سحر العطف. والشيخ ذكر هنا أن من فعله أو رضي به، سواء كان فعله دون رضا أو الرضا به دون الفعل، سواء كان الفعل دون الرضا أو كان الرضا دون الفعل أو كان كليهما جميعا فكل ذلك كفر بالله عز وجل بدليل هذه الآيات الكريمات أو الآية الكريمة التي في سورة البقرة التي دلت على كفر الساحر. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الساحر يقتل كما جاء عن عمر بن الخطاب وعن أم سلمة رضي الله عنها وعن سمرة بن جندب وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن الساحر يقتل. هذا ما عندنا في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة لنا. اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انفع به وارفع به يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة على عجل، وأعتذر مرة أخرى عن درس آداب العالم والمتعلم، ولعلنا إن شاء الله في ليلة الغد إن شاء الله نأخذ شيء من كتاب آداب العالم والمتعلم. إن كان هناك أسئلة نأخذها إن شاء الله على عجل. طيب، هنا يقول سائل: ما معنى فيء وعزر؟ الفيء هو الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الأموال من غير حرب. وأما التعزير هو ما يحكم به القاضي أو الحاكم، الحاكم أو من ينوب عنك القاضي، ما يحكم به مما لم ينزل حكمه في شرع الله، فيكون يعني القاضي يحكم فيه لأجل التأديب أو الردع عن فعل هذه المعصية أو هذا العمل الذي اقترفه. هذا الأخ يسأل عن الانتخابات، هل يجوز الانتخاب؟ يقول السائل ترجع إن شاء الله إلى الفتوى الموجودة إن شاء الله في الشبكة، بارك الله فيك. وأيضا يعني هذا السؤال قد كثر السؤال عنه، أو هذه المسألة كثر السؤال عنها، واتصل عدة أخوة من إخواننا الفضلاء في تونس يسألون عن الانتخابات، ولعلنا إن شاء الله يعني من باب التفصيل المطلوب في هذه المسألة نقول أولا دفعا لبعض ما يتعلق به بعض المفتونين بهذه الجماعات التي قد رشحت نفسها في هذه الانتخابات، فنقول لكل إنسان غيور على السنة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن أولا أنت كبش الفداء، لا تكن أنت كبش الفداء، ولكن كن أنت بعيدا عن كل موطن من مواطن الفتن والريبة. فكثير من الناس اليوم يقولون ندخل لأجل تقليل الشر في هذا المجلس، ولما ابتعدوا واتركوا عنكم تلبيس الشيطان. وأما الانتخاب الأول هو في الكلام على الترشيح، وأما الانتخاب فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم. أما أن ننتخب أهل البدع وأهل الأهواء فهذا الحق فيه أنه لا يجوز، لا يجوز انتخاب أهل البدع وأهل الأهواء كحزب النهضة عندكم في تونس أو في تونس، فهذا الحزب حزب إخواني لجماعة الإخوان المسلمين، ولا نعلم للإخوان المسلمين نصرة للسنة ولا نصرة لشيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما نعلم له عنهم إلا خذلانا للسنة ولأهل السنة. فالتفصيل الذي عندي إما أنكم تعلمون من هؤلاء أنهم سوف يدعون إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى تحكيم شرع الله، فعند ذلك نقول نشارك تقليلا للشر. وأما إن كنا لا نعلم عنهم تخفيفا للشر وللفساد فلا يجوز انتخابهم ولا يجوز الخوض، لأن ذلك من تحصيل الحاصل، بل قد يكون من الإعانة على الشر، بل حتى هؤلاء كما ظهر بعض كبرائهم في مصر يدعون حتى إلى وحدة الأديان مع عياذا بالله عز وجل. وأنا قلت هذا الكلام بناء على فتاوى العلماء، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وشيخنا الشيخ العباد حفظ الله سبحانه وتعالى وشيخنا الشيخ عبيد الجابري وغير من أهل العلم يرون الدخول أو المعذرة، يرون الانتخاب، يرون الانتخاب والتر و و و يعني انتخاب الشخص الأصلح تقليلا للفساد كما هي فتواهم معروفة ومنشورة، والله أعلم. فالأخ يقول بارك الله فيكم: من وقع في هذا الناقض وهو الاستهزاء أو كان جالسا مع من يستهزئ فما هي كفارته؟ كفارة الاستغفار، وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. من استهزأ بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن الكفر كفارته الدخول في الإسلام. هذا الأخ يقول: هل من السنة الأذان والإقامة في إذن المولود الجديد أو نكتفي بتعويذ المولود؟ لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن كما في بعض السنن فهو ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى قد حسنه في تحفة المولود أو المودود في أحكام المولود، لكن الحق أنه حديث ضعيف لا يصح كما فصل ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. امرأة ستحج هذا العام إن شاء الله ومحرمها في مكة وسيتركها في منى بعض الأوقات لأن عنده عمل، فهل لا بد من وجوده معها في منى؟ لا، المحرم لا بد من وجوده في الطريق، فإذا وصلت المرأة إلى مع محرمها إلى البلد المقصودة فإنه لا يشترط وجود المحرم إلا إن كان هنالك خشية من أن يتعرض لها أحد، فعند ذلك يجب أن يكون موجودا حماية لها وحماية لعرضها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجم عن مختصر عن الشيخ صالح الأطرم عليه رحمة الله تعالى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع قدره عليه رحمة الله تعالى، وهو من العلماء السلفي المعروفين، بل ممن يعني كانت لهم جهود كبيرة في نصرة السنة والذب عنها. وأما ترجمته فلا تحضرني الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجمعنا به في الصالحين. ما العمل مع كتب أهل البدع الموجودة في المساجد؟ كتب أهل البدع كما نص على ذلك أهل العلم فإنها تحرق، سواء كانت وقفا أو غير ذلك فإنها تحرق. وبعض أهل العلم يستحب استبدالها بشيء من كتب السنة، وأما هي في ذاتها فإنها تحرق ولا يجوز أن تبقى في المساجد، يجب إخراجها من المساجد لأنها دعوة إلى الضلال. هل كل من هو ليس مشرك فهو موحد؟ الناس إما موحد وإما مشرك بارك الله فيك، من لم يكن موحدا فهو مشرك بالله، إلا أن يكون كفره كفر إلحاد، إلا أن يكون كفره كفر إلحاد وجحود، فهذا لا لا لا لا لا هو يعني يؤمن بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا بربهم يعدلون، أو ثم المعذرة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فهذا هو الشرك. فهؤلاء لا يؤمنون أصلا بالله سبحانه وتعالى، الملاحدة لا يؤمنون بالله، لذلك هؤلاء يعني هم كفرهم كفر جحود. ما حكم من مات وهو تارك للصلاة؟ هل يحج له أو يحج له ابنه ويحج تكرار هل يحج له ابنه ويحج له طيب بالنسبة من مات وهو تارك للصلاة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن له عذر يسوغ له، أو المعذرة لا نقول يسوغ له، لا أقول له عذر يكون مانعا من الحكم عليه، وإلا فنقول بالنسبة لمن لم يعني لم يكن من المصلين ولم يحج، فأهل العلم أولا بالنسبة للحكم على تارك الصلاة كما لا يخفى الخلاف في ذلك، هذا أمر. والأمر الثاني هو أن أهل العلم يفرقون في الحكم على تارك الصلاة بين من يكون العلماء في بلده يفتونه أو يفتون عامة بأن تارك الصلاة لا يكفر، وبين البلد التي يحكم فيها أهل العلم ويفتي فيها أهل العلم بأن تارك الصلاة يكفر. فالبلد التي يقول فيها أهل العلم أو يحكم فيها أهل العلم على تارك الصلاة بعدم الكفر فإنهم لا ينزلون عليه حكم الكفر من هذا الباب، فلعله قد ترك ذلك استهانة. لذلك نقول لا بأس إن شاء الله أن يحج عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك كفارة له. ما حكم تحريك الرأس أو أعلى الجسم للأمام والخلف باستمرار أثناء تلاوة القرآن؟ هذا لا يجوز، هذا من البدع كما ذكر ذلك الطرطوشي عليه رحمة الله تعالى في البدع والمحدثات، وهذا مأخوذ عن اليهود كما ذكره عليه رحمة الله تعالى. الأخ يقول السلام عليكم، هل هذه المقالة صحيحة لأنه يوجد إجماع في عدم العذر بالجهل في باب التوحيد؟ هذه المقالة غير صحيحة، مقالة غير صحيحة، والتفصيل فيها بارك الله فيك ليس هذا موضعه، مقالة غير صحيحة. وارجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى وهو من علماء التوحيد، ارجع إلى كلامه بارك الله فيك في شرح كشف الشبهات. طيب الأخ يقول تشاجرت مع أخت لا تريدني أن أعلمها العلم الشرعي، لأن السؤال من سائلة. طيب تريدني أن أعلمها العلم الشرعي لعدة أسباب، منها أنها لا تعطي العلماء حق قدرهم، واكتشفت أنها تقوم بالنميمة والكذب، فأمرني زوجي أن لا أكلمها مرة أخرى، هل أطيعه في هذا وأهجرها حتى وإن علمت أن هذا سيؤثر على دعوتها للسلفية، أو أن هذا لا يجوز عملا بالحديث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ أولا بالنسبة للهجر، فالهجر إما أن يكون هجر وقائي فهذا الإنسان له الحق في الهجر، وإما أن يكون هجر لأجل ضرر في الشرع، والهجر الذي يكون لأجل ضرر في الشرع كمصاحبة أهل البدع ومصاحبة أهل المعاصي وأهل الوجود فهذا لا يجوز، ويجب على الإنسان أو فالمعذرة فهو واجب، ويجب على الإنسان أن يهجر كل من يضره في دينه. وأما إن أمر الزوج امرأته بأن تهجر امرأة ما صاحبة لها فيجب عليها طاعته، يجب عليها طاعته ما لم يكن وصل هذه المرأة واجبا عليها، ما لم يكن وصل هذه المرأة واجبا عليها كأن تكون أما أو أختا أو ابنة أو نحو ذلك. طيب هذا سائل من الجزائر يقول ما حكم صيام جميع ذي القعدة أو جميع ذي الحجة من المغرب؟ لا، أما جميع ذي الحجة فلا يجوز، لا يجوز صيام جميع ذي الحجة لأنه يتخلله يوم النحر وأيام التشريق، ويوم النحر لا يجوز صيامه بالإجماع أيام العيدين، وأيام التشريق فكما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما لا يصامان، ولم يرخص في صيامهما إلا لمن لم يجد الهدي. وأما صيام بقية شهر ذي الحجة فلا أعلم دليلا شرعيا على استحباب ذلك والله أعلم، ولكن جاء في الترغيب في عشر ذي الحجة في الأعمال الصالحة. وهذا أخ من المغرب يقول هل يعيد الصلاة من صلى وعلى كتفي ثوب يعمهما كاملا؟ وأما الصلاة لمكشوف الكتفين فإن شاء الله تكون الصلاة صحيحة، وهذه المسألة داخلة في ما يسمى عند أهل العلم بالنهي، هل هو يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ والسبب في أننا نقول إن صلاته إن شاء الله صحيحة هو بالرجوع إلى كلام بعض السلف، هو بالرجوع إلى كلام بعض السلف الذين لم يبطلوا صلاته. وإلا فالأصل أن النهي عند السلف يقتضي فساد المنهي عنه، سواء كان على عائدا على شرطه أو وصفه أو نحو ذلك. والسلف لا يفرقون بين أن يعود النهي على الشرط أو الوصف أو الذات وبين غير ذلك، ولكن يقولون النهي يقتضي الفساد، كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن ذلك هو المعروف عند السلف ولا يعرفون غيره. الرقية المكتوبة، لعل السائل يقصد شرب الماء الذي يكون يعني يخلط به الرقية، فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بذلك بأس، وكان الإمام أحمد يفتي بذلك عليه رحمة الله تعالى. طيب، لعلنا نأخذ يعني أو خمس دقائق، آخر خمس دقائق ونقف إن شاء الله، ونعتذر عن بقية الأسئلة بعد ذلك. السلام عليكم، أخت تأتيها عروض الزواج من أخوات الإخوة السلفيين، لكن أصغر منها سنا، بماذا تنصحونها؟ هذا من المغرب. ننصحها بأن تتأسى بخديجة رضي الله عنها، هذا الذي ننصحها به، فقد كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، تتأسى بخديجة رضي الله عنها، وخير من تتأسى به من النساء هي هذه النساء المرأة الكاملة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الحديث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. الأخ يقول: بارك الله فيكم، أحيانا أصلي وبجانبي طفل رضيع، فأحيانا من خشيتي علي أن يسقط أرفع رأسي وأنظر إليه، هل في هذا محظور شرعي؟ لا، ليس في ذلك محظور شرعي إن شاء الله، ليس في ذلك محظور شرعي. السلام عليكم، من الجزائر، ما حكم الترحم على القذافي؟ الله المستعان. أما حكم القذافي فقد حكم فيه أهل العلم، أهل العلم قد تكلموا عليه، والرجل كان لا يؤمن بكتاب ولا بسنة، رجل بل كان يدعو إلى المعتقد العبيدي الباطني، فالرجل لا يؤمن بكتاب ولا بسنة. الله المستعان. هل يجوز في البيت نقل مصحف من مكان إلى مكان قصد حفظه من عبث الأطفال دون وضوء؟ أما نقل المصحف فلا يجوز إلا بوضوء، أمساك المصحف لا يجوز إلا بوضوء، فيتم نقل المصحف إن شاء الله عن طريق يعني حائل، خرقة أو نحو ذلك، إن شاء الله توضع على اليد. حكم المرأة التي تريد أن تحج وهي عندها مال وليس عندها محارم، ليس عليها الحج كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس عليها الحج، ولا نقول لها أخرجي من غير محرم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله إن زوجتي اكتتبت حاجة، قال يا رسول الله إن زوجتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج المرأة وحدها. هل سب الله أو الدين عن جهل بالحكم يخرج عن الملة؟ سب الله أو الدين، ما أدري هل هنالك مسلم يشك أن سب الله سبحانه وتعالى مخرج من الملة؟ هذا يعني هذا السؤال هو افتراضي لعله أكثر من أن يكون واقعي، ليس هنالك مسلم يجهل أن سب الله عز وجل مخرج من الملة، ليس لا يوجد، بل لا يتجرأ على هذا المنكر الشنيع العظيم إلا إنسان قد ملئ قلبه عياذا بالله بالكفر والضلال عياذا بالله سبحانه وتعالى. ونقول له: طيب، انتهت الأسئلة الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما قلناه خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.